عفى الله عنك. باب الموصى إليه: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. نعم، تجوز الوصية لمسلم عاقل، مسلم يخرج الكافر، الكافر ما يوصى إليه، عاقل يخرج السفيه والمعتوه. لمسلم العاقل إيش؟ قال مسلم عاقل عدل من العدل، فالفاسق لا يوصى إليه، لابد يكون مسلم. الكافر لا يوصى، عاقل لابد أن يكون عاقل، فلا إذا كان معتوه أو ضعيف العقل فلا يوصى إليه، عدل الفاسق لا يوصى إليه بما يجوز له التصرف فيه. يوصي إليه مثلا بأن ينظر في النظر في أولاده، يوصي إليه بالنظر في مصالح أولاده والنفقة عليهم، وما كل ما يجوز التصرف فيه له أن يوصي لغيره بما يجوز له التصرف فيه. نعم، أحسن الله إليك. تجوز نعم. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. فعله نعم. بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم، كل هذا يجوز الإنسان يوصي به، نظر في ديونه، أوصى إلى رجل أوصى إلى امرأة، لابد يكون مسلم وعقله عاقل وعدل أن يقضي دينه. أوصيت إلى فلان وهو مسلم عاقل عدل، أو فلانة أن يقضي دينه أو يفرق وصيته، وصيته وزع أمر بأن الوصية تجعل في كذا وكذا وكذا، فأوصى إلى شخص يفرق وصيته، أو ينظر في أمر أولاده ويلاحظهم وينفق عليهم وينمي أموالهم، فلا بأس، هذا الموصى إليه لابد، لكن بهذا الشرط، هو مسلم فلا تصح الوصية إلى كافر، عاقل فلا تصح الوصية إلى ضعيف العقل، عادل فلا يوصي إلى فاسق لأنه متهم، سواء كان رجل أو امرأة. نعم، عفى الله عنك. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم. نعم، إذا أوصى إليه بولاية أطفاله، وأنت الولي على أطفال فلان، أو مجانين الأولاد ضعاف العقول من أولاده، أوصى بأن يكون الولي عليهم فلان، ينظر في مصالحهم وينمي أموالهم وينفق عليهم. نعم، أحسن الله إليك. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم. نعم، يصرفهم بما لهم بما يكون لهم الحظ فيه من البيع والشراء، يبيع من أموالهم، يبيع أموالهم ويشتري وينميها بما لهم الحظ، لا بد يكون لهم الحظ فيه، ما ينميها بشيء يكون عليه ضرر على مالهم يكون فيه نقص، يجنبها الأخطاء، يتجر ويضارب بأموالهم، لكن بشرط أنه يجنبها الأخطاء ولا يدخل في معاملة فيها خطر على مال القصار من الصبيان والضعفاء، لا بد من هذا. وقبول الهبة إذا أهدى لهم شخص يقبلها ويجعلها مع أموالهم، يقبل الهبة له، ولا ينفق شيء من أموالهم في غير وجوهه المشروعة، ينفق عليه فقط، وليس لو أن تصدق من أموالهم، تصدق من أموال الأيتام على الناس، لا، ما يتصدق ولا ينفق شيء منها، ويقبل ما يهدى إليهم ويتصرف في مالهم بما فيه الحظ لهم، البيع والشراء والمضاربة، لكن بشرط أن يجنبها الخطأ ولا يدخل إلا في معاملة يغلب على ظنه أنها تسلم وأنها تغنم. نعم، لا يكون هذا بما لهم الحظ فيه، يعني يتعامل معاملة يكون الحظ للفقراء للقصار. نعم، قال العلماء إنه ما يجعل مال اليتيم مثلا يمر في البحر، إنه ربما تغرق السفينة فيضيع مال اليتيم أو مال القصار. نعم، أحسن الله إليك. والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. نعم، كذلك ينفق عليهم وينفق إذا كان لهم أموال على من تلزمهم مؤونتهم، إذا كان هناك فقراء يمكن يكون لهؤلاء القصار ولاية عليهم، يكون أم الأيتام مثلا هم ينفقون عليها، أو إذا مثلا إخوة للأيتام وهم عندهم أموال الأيتام ولهم أخ من الأم مثلا فقير، مثلا أو ابن عم فقير ليس أحد ينفق عليه ينفق عليهم من ماله. نعم أحسن الله إليك، لأنها النفقة واجبة في هذه الحالة عليه. نعم أحسن الله إليك. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. نعم كذلك، يتجر في أموالهم ويجنبها الأخطاء ويدفع الأربع الربح ولك الربع أو لي الثلث ثلثان ولك الثلث على حسب الشرط، هذا منه المال وهذا منه العمل والربح بينهما. وإذا خسر المال أو لم يربح ليس له شيء المضارب. نعم أحسن الله إليك. نعم حتى لا تأكل الزكاة، حتى ينمو ينمي الأموال لأن هذا فيه الحظ لهم. نعم أحسن الله إليك. حتى لا تأكله النفقة، ينفق عليهم ولا ينمى انتهى. نعم عفى الله عنك. وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. نعم إذا اتجر صار هو اللي يشغل أموالهم ما يأخذ شيء، ما يأخذ أجرته. نعم أحسن الله. إلا إذا كان فقير، إذا كان فقير وليس له كسب ومتفرغ للعمل بأموال اليتامى فإنه في هذه الحالة يأكل بقدر حاجته، بقدر حاجته أو بقدر عمالته، ينظر ما هو الأقل، إن كان الأقل أجرته يأخذ الأجرة، وإن كان الأقل النفقة التي يحتاجها يأخذ النفقة. لو فرض أن ولي اليتيم فقير ما يستطيع أن يتفرغ، يعني ما ليس عنده شيء وهو يعمل في مال الأيتام لكن ما عنده شيء، وإذا ترك مال الأيتام الأيتام مثلا ليتجر ليكسب تعطل مال اليتيم، هنا نقول خذ حاجك، قال أنا يكفيني مثلا في كل شهر مثلا 500 ريال، فنظرنا وجدنا أن الأجرة أجرة من يشتغل 400، نقول ما أعطيك 400 لأن الأقل 400. فإن كان بالعكس الأجرة أجرة من يشتغل 500 لكن يكفيه النفقة 400، نقول مالك إلا 400 يكفيك، خذ 400 تكفيك نفقة ما نعطيك إلا نفقة، يأخذ الأقل من النفقة أو أجرة أو الأجرة. يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم أحسن الله إليك. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا غرم عليه. نعم ولا خسارة ولا يغرمها فيما بعد بقدر عمالته إذا كانت أقل من حاجة. نعم أو كانت مساوية لحاجة، يعني يأخذ الأقل من حاجته أو أجرته. نعم أحسن الله إليك. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به. قال عفى الله عنك. وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به. بما أوصي إليه به. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. يعني الميت أوصى إليه بأن ينظر في أولاده، يكون والي على أولاده، ثم أراد أن يوصي شخصا من الناس ليس له ذلك، ليس له أن يوكل فيما وكل فيه، لأن الميت قصدها لشخص، ولأن الثاني قد لا يقوم مقامه. فإذا وصى أن يكون الولي على أولاد زيد قال زيد أنا بوصي عمرو يقوم مقامي، ليس له ذلك. نعم وليس له. عفى الله عنك. وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. نعم كذلك، إذا كان ولي على الأيتام يروح يبيع للأيتام على نفسه، يبيع ويشتري من نفسه لأنه متهم في هذه الحالة، يشتري مثلا مال اليتيم أو يبيع اليتيم من نفسه، ليس له أن يفعل هذا وإنما يبيع على غيره ويشتري من غيره. نعم عفى الله عنك. ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. ويجوز ذلك للأب، يعني يجوز يوصي الأب، الأب يجوز له ذلك أن يوصي يوصي على أولاده من يقوم مقامه. نعم. ويجوز ذلك إيش؟ إيش قال عليه في الشرح عنده؟ على قوله ويجوز ذلك للأب. نعم. قال عفى الله عنك ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه. نعم. ويجوز ذلك. نعم. أحسن الله عليك. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. نعم. الأب لأنه كامل الشفقة أو وصيه من أوصى أو الحاكم حاكم الشرعي هو القاضي. نعم. أحسن الله عليك. فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. نعم. الولي له أن ولي الصبيان يأذن للصبي المميز أن يتصرف ليختبر رشده, يعني يعطيه شيء من الدراهم قليلة يقول يأذن له بأن يبيع ويشتري حتى ينظر هل عنده رشد أو ليس عنده رشد, يعطي شيء قليل من المال, فإن أضاعها عرفنا أنه ليس برشيد, وإن أحسن التصرف دل على أنه رشيد, فإذا بلغ يعطى ماله. نعم. فيه قول آخر أظن في رواية عن الإمام أحمد أنه له أن يوصي, لكن مرجوح الأقرب أنه ليس له أن يوصي. نعم. وإنما هذا الأب خاص, الأب له أن يوصي, أما الوصي من أوصاه ليس له أن يوصي. نعم. الله. ها؟ هذا من أول, إذا ما قبل خلاص, إذا ما قبل الوصية يوصى غيره, لكن إذا قبلها ثم أراد أن يوصي فليس له ذلك. نعم. عفى الله عنك. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده, والرشد هنا الصلاح في المال. نعم. مراد الرشد الصلاح في المال, يعني هل هو يحسن التصرف في المال بيع والشراء والأخذ والإعطاء. نعم. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. إذا مثلا كان مراهق أو قريب من البلوغ يعطيه التصرف كل يوم, يعطيه شيء يتصرف ينظر هل يحسن التصرف ولا, فإن أحسن التصرف وبلغ, فإذا بلغ مجرد بلوغه يدفع إليه مال, يقول الله تعالى فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح, فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الرب سبحانه لدفع المال شرطان, الشرط الأول إناس الرشد, والشرط الثاني البلوغ. الشرط الأول البلوغ والثاني إناس الرشد, لا بد من البلوغ ولا بد أن يكون رشيد, أما إذا لم يبلغ فلا يعطى ولو كان حسن التصرف ما دام بلغ السن ولو كان مراهق ينتظر حتى يبلغ, وإذا بلغ ولكنه غير رشيد ما يعطى, حتى قال الإمام أبو حنيفة حتى ولو كان شيخ لكن ما يحسن التصرف قد يكون شيخ, وما يحسن التصرف ما يعطى ماله, سفيه لا يزال سفيه. نعم. أحسن الله إليك. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ. نعم. وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى. نعم. يقول الله تعالى فإذا دفعتم إليه مالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا, لأن هذا في قطع للنزاع حتى لا يسول الشيطان مثل للصبي يطالب الولي ويقول ما أعطاني مالي, إذا أشهد صار في قطع الاحتمالات. نعم. أحسن الله إليك. فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. إذا عاود السفه الصبي بلغ حسن رشيد لكن لم صار بعد سنتين أو ثلاث ساعة تصرفه يرجع إليه الحجر, نحجر عليه مرة ثانية, إن عاود السفه أعيد عليه الحجر. نعم. عفى الله عنك. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. نعم. ولا ينظر إيش؟ أحسن الله. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه. نعم. لا ينظر في ماله إلا الحاكم, الذي ينظر الحاكم الشرعي وهو القاضي ينظر في ماله, هو الذي ينظر في أموال اليتامى والقصار إذا حصل إشكال, وكذلك الحجر لا ينفك عنه إلا بالرجوع إلى الحاكم, ولا يفك عنه إذا أرد أن يفك عنه الحجر يرجع إلى القاضي الولي حتى ينظر في المسألة هل هو صحيح, هل ثبت رشده وهل بلغ أو لم يبلغ, ثم يفك عنه الحجر. نعم. أحسن الله إليك. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه, ولا يقبل إقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. نعم. ولا يقبل إقراره في المال, يعني الصبي ما يقبل إقراره ما دام محجور عليه، ما يقبل إقراره في المال، أقل أقر بأن اشتريت لكذا أو لفلان عليه كذا، لكن في القصاص يقبل إذا أقر بأنه اعتدى على شخص يقبل، أو طلق زوجته إذا كان زوج وهو صغير، أو أقر بأنه ارتكب حدا يقبل ويقام عليه الحد، لأن هذا ليس فيه شيء من المال، لكن فيما يتعلق بالمال ما يقبل إقراره. نعم، ولا يقبل حسن الله إليك، ولا يقبل إقراره في المال. نعم. ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. نعم. فإن طلق أو الحدود يعني والقصاص إنه اعتدى على شخص أو أنه ارتكب حد أو طلق زوجته يقبل. نعم، عفى الله عنك. ولا يقبل ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. فإن طلق أو أعتق إذا كان الصبي له زوجة وله عبد يملكه، ثم طلق زوجته وأعتق عبده، ينفذ في الطلاق ولا ينفذ في العتق. زوجة تطلق والعبد لا يعتق، لأن اعتاق العبد هذا فيه إضاعة لماله بخلاف الطلاق. والرواية الثانية في المذهب أنه ينفذ عتقه، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. نعم، أحسن الله إليك. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. نعم، إذا أذن له بالتجارة لأنه رشيد صح بيعه وشراؤه وإقراره لأنه مأذن له. نعم. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره. هذا في السيد، في السيد والعبد. العبد معروف أنه ملك لسيده وأنه لا يتصرف إلا بإذنه، فإذا أذن له وأعطاه حرية في التصرف، جعله مثلا في الدكان أو في المؤسسة يبيع ويشتري ونفذ التصرفات، لأنه مأذن له من قبل مالك وهو السيد. نعم، عفى الله عنك. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. نعم، إذا حدد له قال في كذا وكذا ومنعه من أشياء لا ينفذ إلا فيما أذن له فيه، ولا ينفذ فيما منعه منه. نعم، عفى الله عنك. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر لم يصر بهذا مأذونا له. يعني إذا لم يكن هناك إذن صار الصبي يبيع ويشتري وما أذن له سيده وليه، والعبد يبيع ويشتري لكن رآه سكت، ما يعتبر السكوت هذا إذن، السكوت ما يعتبر إذن، لا بد من إذن. نعم، فلا يصير بمجرد رؤية الولي أو السيد له إذنا. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الفرائض. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. نعم، الرجل الذي لا يصلي في المسجد ويشرب الخمر هل يوصى على إيتام؟ لا، هذا ما بعد، ما بعد يصلي ها يصلي بالدخان، لا ما يصح، ويشرب الدخان هذا ليس بعادله. نعم، وصل له أصغر منه. نعم، إذا كان رشيد. نعم، لأنه من شرط المصير أن يكون عادلا كما سبق. نعم، ها يشترط إيش؟ ابن في إيش؟ إيه المصير لابد يقبل. نعم، لابد يقبل، إذا ما قبل قال وصيتك يا فلان على أولادي، وقال لا أنا ما أتمكن وأنا مشغول، ينظر غيره، لابد يقبل وصيته. نعم.